بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لدينا اليوم في الحلقة الثانية رح نتطرق إلى تاريخ البنوك وأقسامها. رح نتطرق إلى تاريخ البنوك، متى بدأت هذه البنوك وما هو سبب ظهور هذه البنوك. رح نتطرق إلى تعريف البنوك وأيضا إلى أنواع البنوك، ما هي أنواع هذه البنوك. نبدأ أولا بتاريخ البنوك. ذكرنا في الحلقة الماضية أن ظهور المصارف بشكل عام أن التجار كانوا يقومون بإيداع المعادن النفيسة لدى هؤلاء الصيارفة وأخذ مستندات وثيقية أو ثبوتية تثبت إيداعهم لهذه المعادن النفيسة لدى هؤلاء المصارف، ومن حق هؤلاء المودعين أن يقوموا باقتناء أو باسترجاع معادنهم النفيسة متى ما شاءوا، وأيضا باستطاعتهم بيع هذه الأوراق أو المستندات الثبوتية لتجار آخرين. فبالتالي هنا ظهرت أو أحد أسباب الظهور هو الصيارفة، وهؤلاء الصيارفة من الممكن الإطلاق عليهم أنهم كبار التجار الذين كانوا يساعدون في تنشيط التجارة. أيضا أحد السبب أو السبب الآخر لظهور البنوك وهم المرابون، وهؤلاء المرابون أو أي التجار الكبار في الأزمنة القديمة كانوا من لديه أوراق ثبوتية أو مستندات ثبوتية تثبت حقهم في أنهم يمتلكون قدر معين من المعادن النفيسة لدى الصيارفة، من حقهم بيع هذه الأوراق المستندية ولكن بقيمة أعلى من قيمتها، فبالتالي من هنا ظهر الربا، وهذا الربا محرم شرعا ويجب تجنبه لتحريمه في القرآن والسنة، ويجب علينا عدم التعامل به ولو كان يسيرا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن أقل الربا هو أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، فيجب علينا جميعا تجنب هذا النوع من الربا. أيضا السبب الثالث لأسباب ظهور البنوك التجارية وهو الصاغة الذين كانوا يشتغلون بتجارة الحلي والمعادن، وهم يمتلكون هذه المعادن أو هذه الحلي يقومون بإعادة تصنيعها وتصنيعها بأشكال كما هو ظاهر لدينا الآن، بأشكال مثلا يستطيعون النساء استخدامها للزينة أو ما شابهها. إذن السبب أو الظهور للبنوك التجارية كبار التجار المرابون والصاغة. يعرف البنك بأنه منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. بمعنى آخر هي كوسيط بين من لديهم أموال فائضة ويرغبون في إيداعها لدى هؤلاء البنوك كوديعة جارية أو كوديعة توفير أو كوديعة استثمارية أو كوديعة ادخارية، كلها راح نتطرق إليها هذه الودائع وماهيتها وما هي الفائدة من غرض إيداع هذه المبالغ لدى هذه البنوك، وما هي فائدة البنك لكي يمتلك هذه أو لكي يقبل هذه النقود كوديعة لديه، وبين من يرغب في اقتناء أموال وذلك لعملية الاستثمار، سوف يذهب إلى هؤلاء البنوك كوسيط لعملية التعامل، ومن الممكن أن يطلب منه إقراضه بمبلغ معين من المال ويقوم هذا البنك بإعطاء هذا الشخص مبلغ ولكن تحت شروط معينة راح نتطرق إليها أيضا، ومنها ما هو ربوي ومنها ما هو إسلامي راح نتطرق إليه أيضا عندما نتحدث عن الفروق الجوهرية بين البنوك التقليدية التقليدية هو البنوك الإسلامية. هنا فقط عملية تعريفية لكي يتسنى لك معرفة ما هو سبب ظهور هذه البنوك وما هي وظائف هذه البنوك. إذن هي وسيط للتعامل، يقبل المبالغ الفائضة من المتعاملين وأيضا يقرض من هو محتاج من المستثمرين، وذلك لعمليات الاستثمارية. لكل منهما شروط معينة في عملية الإيداع وعملية الإقراض راح نتطرق لها في حينها. أنواع البنوك، هنالك مجموعة من أنواع البنوك راح نتطرق لها أيضا في هذه الحلقة بمشيئة الله. من حيث الوضع القانوني للبنك، هنالك بنوك عامة هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها، كالبنوك المركزية وهي لدينا هنا مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة مثل البنك العقاري والبنك الزراعي والبنك الصناعي وبنك التسليف. جميع هذه البنوك هي بنوك مملوكة للدولة وهي بنوك متخصصة لغرض معين يمتلك رؤوس أموالها الدولة كاملة. بنوك خاصة وهي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة، ممثلتهم في البنك المركزي. أيضا الثالثة البنوك المختلطة، هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كل من الدولة والأفراد أو الهيئات، ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم تعمد إلى امتلاك رأس مال بما يسمح لفتح أو بإيجاد هذا البنك وتعامله داخل هذه الدولة. والبنوك هذه يشرف عليها البنك المركزي مؤسسة النقد العربي السعودي، راح نتطرق لها أيضا في حينها كيفية إشراف مؤسسة النقد على البنوك سواء التجارية أو الإسلامية وما هو سبب وجود هذه البنك المركزي وما هي وظائفه. جميع هذه البنود راح نتطرق لها في حلقة مستقلة حتى يتسنى لنا فهم العملية كاملة. فبالتالي لكي يتسنى لك فهم هذا المقرر يتوجب عليك مشاهدة جميع الحلقات ابتداء من الحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة، وهي هذا المقرر مبادئ الأعمال المصرفية مثل السلسلة. في حالة فقود أو فقد جزء من هذه السلسلة راح تفقد الكثير من محتوى هذا المقرر، فأنصح الجميع بمشاهدة الحلقة الأولى أولا ومن ثم الثانية وهكذا إلى نهاية المقرر أو إلى نهاية الحلقة 20. أيضا من أنواع البنوك من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك، هنالك بنوك تجارية وهي البنوك التي تزاول أو تمارس الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وإقراضها لمبالغ معينة من المال وأيضا خصم الأوراق التجارية مثل الكمبيالة وأيضا فتح الاعتمادات المستندية التي يطلبها عملاء هؤلاء البنوك. أيضا راح نتحدث عن الاعتمادات المستندية وكيفية التعامل بها وكذلك بيع وشراء الأسهم، كل هذه الأمور تنصب تحت وظائف البنوك التجارية. البنوك الصناعية وهي من يقوم بعملية تمويل المصانع، وهذه البنوك الصناعية كما ذكرنا في السابق تمتلكها الدولة، تمتلك رؤوس أموالها وهذه مساهمة من قبل الدولة لعملية الصناعة، وبالتالي أي مصنع من المصانع من الممكن أن يقوم أو يتقدم إلى هذه البنوك الصناعية ومن الممكن الحصول على مبالغ معينة من قبل هذا البنك. هنالك شروط معينة لقبول طلب هذا العميل أو صاحب هذا المصنع. هناك أيضا البنوك الزراعية، والبنوك الزراعية هنا مهمتها أو وظيفتها هي المساعدة في عملية الاستثمارات الزراعية، أي أن أحد الأشخاص له أو يمتلك مزرعة معينة داخل المملكة ويرغب في استثمارها واستثمار هذه الأرض زراعيا، من الممكن أن يتقدم إلى أحد البنوك الزراعية داخل هذه المملكة ومن ثم الحصول على قيمة معينة. أيضا هنالك بنود وشروط معينة يتوجب على المتقدم لهذا الطلب إيفائها لكي يحصل على القيمة المعينة، وأيضا هذه القيمة مسترجعة للبنك، ليست كهبة وإنما هي لقرض حسن من قبل الدولة ممثلة في البنك الزراعي لصاحب الطلب أو صاحب المزرعة أو صاحب الاستثمار الزراعي، عندما يصبح لديه أرباح معينة من جراء عملية الاستثمار لهذه المزرعة يقوم بعملية السداد. مثل في ذلك مثل البنوك الصناعية يتوجب على آخذ هذا القيمة من البنك الصناعي أو من الحكومة ممثلة في البنك الصناعي استردادها بعد فترة زمنية كما يتم الاتفاق بين هذا التاجر صاحب هذا المصنع وبين البنك الصناعي. البنوك العقارية وهي بنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. هذا أيضا البنوك العقارية هو بالنسبة للأفراد لكي يساعدهم في عمليات التنمية السكنية أو التنمية العقارية، وله شروط أيضا معينة يشترطها هذا الصندوق أو هذه الصندوق التنمية العقاري، ومن ثم هذا الصندوق هذه أو صاحب الطلب يتوجب عليه إيفاء الشروط المعينة للحصول على قيمة القرض الحسن، ومن ثم بعد أخذه إياه بعد فترة زمنية معينة كما تنص عليه شروط هذا الصندوق أو صندوق التنمية العقاري يتوجب عليه سدادها. أيضا هناك نقطة مهمة جدا بأن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذا التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة، وإنما هو من يتحكم بعمليات السياسة النقدية والسياسة المالية وكذلك يتحكم بالاحتياطيات القانونية التي تصرف على المصارف التجارية. الجزئية الثالثة من أنواع البنوك وهو من حيث مصادر الأموال تنقسم إلى مجموعة من الأقسام. القسم الأول البنوك المركزية هي البنوك التي تنشئها الدولة، وهي لدينا هنا ممثلة في مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي لتتولى عملية الإشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي. يتوجب على هذه البنك لكي لا تحدث أزمات مالية أن يكون لديها سلطة رقابية على البنوك التجارية وكذلك بوضع السياسات النقدية والسياسات المالية وأيضا بإفراد الاحتياطيات القانونية على المصارف التجارية. النوع الثاني وهي بنوك الودائع وهي بنوك التجارية، وسميت بنوك الودائع لأنها تقبل الودائع من لديه فائض في المال، وهي هذه الودائع ودائع تحت الطلب من الممكن سحبها متى ما شاء المودع. هذه البنوك تسمى أو هي التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء وكذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد والمؤسسات لغرض الاستثمار والحسابات الجارية. النوع الثالث بنوك الأعمال أو الاستثمار، وهي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها، ومن أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، والقانون يسمح بهذه بإنشاء بنوك مثل هذا البنك أو مثل بنك الأعمال أو الاستثمار. إذن هناك بنوك الودائع وبنوك الأعمال أو الاستثمار. فرق هنا بين بنوك الودائع أي أنه يقبل الودائع، بين بنوك الأعمال والاستثمار هي لا تقبل الودائع وإنما هي تشارك بعملية الاستثمارية بعملية الإقراض، إما إقراض المبلغ كاملا وإما بالاشتراك مع صاحب طلب هذا الإقراض. ننتقل أيضا أو إلى آخر الأنواع وهو من حيث شريعة أو شرعية العمليات التي تزاولها هذه البنوك. هنالك بنوك تقليدية وهي الربوية كما ذكرنا آنفا التي تقوم بتعامل الربا سواء للمودعين أو المقرضين، والنوع الثاني وهي البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية هي التي لا تقبل الربا إما قليله أو كثيرة وتلتزم بالمعاملات الإسلامية في جميع تعاملاتها المالية. هذه ما يتعلق بالفروقات أو بأنواع البنوك من حيث شرعية العمليات. ذكرنا بنوك تقليدية والبنوك الإسلامية. ننتقل الآن إلى تعريف البنك وخصائص هذا البنك، ما هيته. وهو من الممكن تعريفه بأنه تاجر ديون، ديونه وديون غيره، أي أنه يأخذ هذه الودائع أو المودعة لديه كحسابات جارية ويقوم بعملية استثمارها، ولكنه مطالب بإعطائها للمودعين متى ما شاءوا. أيضا عرفت بأنها البنوك التي تقوم بقبول الودائع وإقراض مبالغ معينة للمستثمرين. أيضا هي عرض الأموال والطلب على الأموال، أيضا التي تتخذ من الاتجار في النقود حرفة لها، وهذه فيما يتعلق بعملية الإيداع وهو الخاصية الرئيسية لهؤلاء البنوك، هي عملية اقتنائهم للمبالغ تحت مسمى الودائع سواء استثمارية أو ودائع تحت الطلب أو ودائع ادخارية. مهمة البنك هو تعهدات البنك عبارة عن ديون البنك للجمهور، وهو مطالب هذا البنك بسداد هذه المبالغ المودعة لديه للجمهور متى ما شاء هذا الجمهور، أي أنك من حقك أيها المودع عند إيداعك مبلغ معين من المال لدى أحد البنوك أن تقوم بسحبه متى ما شئت، ومن ثم يتوجب على هذا البنك الوفاء بعملية السداد لهذا البنك، وإلا سوف يفقد سمعته، وعند فقده لسمعته سوف يتعرض المودعون أو سوف يتجنب المودعون إيداع مبالغهم لدى هذه البنوك. ولاحظ هنا أن جزئية مهمة لدى البنوك، عندما يكون لدى البنك السمعة الجيدة السمعة الطيبة سوف يتعامل معه كثير من الجمهور بإيداعهم لمبالغهم لدى هؤلاء البنوك، ومن ثم كلما كانت الإيداعات لدى سين بنك أعلى من البنوك الأخرى بإمكان هذا البنك إقراض مبلغ أكبر من البنوك الأخرى أو من إقراض البنوك الأخرى للمجموعة من المبالغ. وبالتالي كلما كانت لديك أيها البنك سمعة طيبة، كلما كان لديك جمهور أعلى، كلما كان لديك إيداعات أعلى، كلما كان بإمكانك التصرف بهذه الإيداعات بشكل أكبر. لاحظ أن من كلامنا السابق أن هنالك خاصية أساسية لدى هؤلاء البنوك وهي قبول الودائع. قبول الودائع في حالة أن أحد البنوك لم يكون لديه المقدرة على قبول الودائع، فبالتالي لا يستطيع التصرف بعمليات الاستثمارية التي هو يستثمرها وعمليات الإشرافية وعمليات الإقراض، وذلك لأنه في حالة تصرفه بعدم وجود ودائع سواء تحت الطلب ودائع ادخارية ودائع استثمارية لديه لا يستطيع التصرف إلا أنه يقوم بعملية سحب جزء من رأس ماله، وهذا الجزء راح يؤثر استثماريا على إنشاء هذا البنك. وبالتالي كلما كانت الودائع أعلى كلما كان عملية الاستثمارية لهذا البنك في صالحه. إذا الخاصية هنا تتمحور تحت مسمى قبول هذه المصارف أو هذه البنوك للودائع. الخاصية الثانية هي عملية مشاركة الجمهور لعملية إيداع أو لعملية إقراض، سواء إقراض مباشرة بمبالغ معينة أو بمبالغ عالية، أو من ناحية أخرى المشاركة مع هؤلاء الأفراد أو هؤلاء التجار من يرغب بعمليات فتح مشاريع معينة، ولكن ينقصه، لاحظ هنا أنه ينقصه الدراية بعمليات إدارة هذا المشروع. من الممكن أن يذهب إلى المصارف ومن ثم يأخذ الاستشارة من قبل هؤلاء المصارف ما هي الإمكانيات أو ما هي العمليات الاستثمارية الممكنة خلال الفترة الزمنية المعينة، بقدر مدخر من المال أو بقدر سوف تقوم باقتراضه من البنك. كل هذه الأمور سوف يوضحها أو من مهام البنوك التجارية داخل البلد، وهي انشئت كما ذكرنا في السابق أنها وسيط لعملية التبادل التجاري بين من لديهم رؤوس أموال وبين من يحتاجون إلى رؤوس أموال، بين من لديهم فائض في الأموال وبين من يحتاج إلى أموال، وذلك لسد العجز الذي لديه من الأعمال أو لفتح الأعمال التجارية التي هو والبنك قام بدراستها، أي قام بدراسة الجدوى مدى إمكانية ربحية هذا المشروع من عدمه. كل هذه الأمور أو كل هذه الخصائص من الخصائص التي تقوم بها البنوك سواء التجارية أو الإسلامية، ولكن هنالك كما ذكرنا هنالك فروق يتوجب على من يرغب بالحصول على المبالغ أن يسأل عن شرعية الحصول على هذا المال من قبل أحد البنوك وكيفية سداد هذا المال. ذكرنا أن الخاصية الرئيسية للبنوك هي قبول الودائع. فائدة قبول الودائع بالنسبة للفرد هي أنه يضمن أن مبالغه أو أن أمواله تحت هذا البنك وتحت تصرفه، وأن هذا المودع سوف يحصل على هذا المال متى ما شاء. بينما الفائدة للبنك هي فائدة أكبر، وهي أن البنك باستطاعته التصرف في هذا المال ولكن في حدود معينة بعد استقطاع الاحتياطي القانوني من المعد أو المفروض من قبل مؤسسة النقد أو من قبل البنك المركزي. لنفترض أن هنالك وديعة قيمتها 1000 ريال من قبل أحد العملاء، وأن الاحتياطي القانوني المفروض من قبل البنك المركزي على هؤلاء البنوك قيمته أو مقداره كنسبة مئوية 10%، وبالتالي من حق هذا البنك أن يتصرف بما قيمته 900 ريال، وهو الفرق بين 1000 بعد خصم 10% كاحتياطي قانوني لدى البنك المركزي. وذلك هذا الاحتياطي لماذا وضع من قبل مؤسسة النقد؟ وذلك لحفظ أموال المودعين من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى لكي لا يقوم هذا البنك بالتصرف بكامل القيمة أو بكامل المبالغ المودعة لديه. أيضا من خصائص البنوك التجارية كما ذكرنا الاعتمادات المستندية. هذه الاعتمادات المستندية هي بالنسبة لهذا البنك كخدمة يقدمها هذا البنك، وذلك العمليات التي تزاولها أو يزاولها التاجر الداخلي مع تاجر أجنبي. في حالة أن سين شركة ترغب باستيراد سلع معينة من الخارج لكي يتسنى على المصدر من الخارج ويضمن المبالغ المعينة، سوف يذهب السين المستورد الداخلي إلى أحد البنوك الداخلية ويطلب فتح الاعتماد المستندي. هذا الاعتماد المستندي من الداخل يتوجب على فاتح هذا الاعتماد دفع قيمة معينة لفتح حسب الاتفاق، أو من الممكن أن يصبح هذا البنك بفتح لهذا الاعتماد المستندي من الممكن أن يصبح أحد شركاء هذا التاجر. المرحلة الثانية سوف يتعامل هذا البنك مع بنك أجنبي، وهو هذا البنك الأجنبي المتواجد في بدولة أو بمدينة المصدر أو بائع السلعة الأجنبي. يحرر بينهما البنك المحلي والبنك الخارجي، يحرر بينهما تعاملات معينة أو أوراق ثبوتية معينة، وذلك لكي يضمن المستورد حصوله على السلع المطلوبة بذاتها بمواصفاتها كما تم الاتفاق عليها بينه وبين المصدر، ولكي يضمن أيضا من ناحية أخرى المصدر لكي يضمن حقوقه المالية أنه سوف يقبض حقوقه المالية عند إرساله للطلبية التي قام بطلبها ذلك المستورد الموجود في البلد المحلي. بعد الانتهاء من عملية الاتفاقية بين البنك المحلي والبنك الأجنبي، يقوم البنك الأجنبي بإرسال رسالة إلى المصدر بأن البنك المحلي البنك سين بنك في الدولة الفلانية بالاتفاق مع المورد الفلاني أو المستورد الفلاني وضع مبلغ من المال أو أن عليه مديونية، سوف يقوم بعملية سدادها، ونحن أي المصرف الأجنبي نضمن لك كيفية عملية السداد أو عملية القيم، هذه سوف تسدد لك. عموما بالنسبة للاعتمادات المستندية راح نخصص لها، وذلك لأهميتها في العمليات الدولية بين البلد المحلي وبين البلد الأجنبي، راح نخصص لها حلقة بأكملها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونراكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم.